كانوا وضع سد لليدين، إسبال اليدين في الصلاة. ذكر القيام الأول، وخذ الجواب عن سؤالك من القيام الأول، وجرب حظك، كمل كلامك وستعود إلى هذا الكلام الموجز. يعني لم يرد سد اليدين في لحظة أبو فارس، أبو فارس شو عم يسجل عليك مبين صاحبك، شو في بينك وبينه؟ لا ماشي ماشي ماشي، لا مشيته. نعم. لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسدل يديه في الصلاة. أي نعم. يعني والناس تسدل أيديهم في الصلاة. ما رأيكم يا شيخ؟ بدعة. كيف طيب يا شيخ؟ شو الدليل؟ ليش خايف؟ قول شو الدليل؟ أنا ما بقول له ما ورد. أنا اللي عم بحكي بقول له ما ورد والناس تفعل. الشيخ بقول بدعة، أنت قول شو الدليل؟ السد البدعة. السد البدعة. إي نعم. طيب ما الدليل على بدعيته؟ أنه خلاف السنة. طيب. شو طيب؟ إذا فين يحطوه أيديهم؟ جيبهم. مطرى ما حطهم الرسول. صلى الله عليه وسلم، بعد الرفع من الركوع، يعني هل وارد أنه كان يحطهم؟ أنت ما قلت إلا في سؤالك بعد الرفع. اي نعم، هذا اللي بدي اقوله انا بعد الرفع. صح النوب. وهذا اللي الشيخ بده يلقطك فيه. صح النوب. شو سؤالك الان؟ لم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على جنبه بعد الرفع من الركوع. تقصد سدلة يعني؟ سدلة. طيب. انا اجبتك سلفا. لو لم يرد ان الرسول وضع يديه في القيام الاول، ماذا كنت تفعل؟ فاستلهم. أي لو لم يرد. أي الحجة عليك؟ ولكنه ورد صح. لكنه ورد السدد. لا. ما ورد. ورد الوضع. ورد الوضع. ما ورد. لا هذا بعد الركوع. بعد رفع من الركوع. لا لا. ما ورد شيء. خلي هذا هو كأنه حيمشي على الجادة. نعم. عرفت الجواب؟ نعم. شو هو؟ ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سدل يديه، لو لم يرد أنه وضع يديه. هذا خربطك صاحبك، ما بلومك. الوارد انه وضع يديه. ولم يرد انه اعد سؤالي وجوابك عليه حتى يرسخ في ذهنك. اعد السؤال يا شيخ لو سمحت. الله يرضى عن زوجتي يا جماعة. هي بيفهموها الجماعة اللي كانوا راكبين معنا السيارة اليوم الصبح. هي شبه أمية بتعرفوها، لكن الله بارك فيها. الحمد لله. صارت هلا مفتية النساء. ما شاء الله. توحيد. فبيجي أحيانا نقاش بيني وبينها. بقلها عيدي لي السؤال نشوف. قلت لي أنا بقدر أعيد السؤال. طيب عيدي كلامك. تمام. ما تقدر. عاد معذورة إذا كان الأخ. والله تثار لي يا شيخ لو سمحت، واحد يفلت بسؤال. مرينا بالتجربة بطلنا نعيدها. كان أنت سؤالك شو حكم السدل؟ انتبه هلا انا راح اعيد من اول الموضوع، اكشف عن بعض الاخطاء اللي مضيت مشان ما نقع في مثلها. كان سؤالك شو حكم السدل؟ قلت لك بدعة. بعدين انت انتبهت فقلت السدل بعد الرفع من الرفع. بعد الرفع. قلت انت بالاول ما قلت، استدركت مشينا معك. فكان جوابي بعد ما صححت أنت سؤالك، ماذا كنت تفعل يا أبو فارس فيما لو لم يثبت في السنة الوضع في القيام الأول؟ قلت كنت أصدق، وهذا جوابنا، لأنه ما عندنا حديث يثبت الوضع في القيام الثاني نصدق، كما لو لم يكن عندنا سنة في الوضع في القيام الأول، لكن افترقا. جاءت أحاديث في الوضع في القيام الأول فتركنا السدل وبقينا على السدل في القيام الثاني لأنه لم يأتي أحاديث، أليس كذلك؟ جزاك الله خير وإياك إن شاء الله. خلاص إن شاء الله. المسألة الأخرى وهي نعمل راح جاء فبنا لا ما ستنقص. مبين أعطي استراحة لأبو فارس وأعطي جواب أبو أيوب وبعدين بنرجع له. خليها ورا بعضيها ابو عبد الله. انت بدك تبلش فيه؟ هو سؤال يا ابو ايوب، هذاك متحمس. سالت عن حج البدن؟ نعم انا سؤالي ما في عن حج البدن، بعدين برجع لك. سؤالي ما في نقاش الحمد لله، بس سؤال وفتوى.